مكان النص، فهذه يمثل العلماء لها بعلة الثمنية في الذهب والفضة، فإنهم كانوا يقولون بأن وصف الثمنية لا يتعدى محل النص الذي هو الذهب والفضة. وإن كان بعض العلماء قال بأن هذا الوصف ليس من الأوصاف القاصرة، بل هو وصف متعدي لكونه يشمل ما يجعله الناس أثمانا من غير النقدين، ومن أمثلة ذلك الورق النقدي الذي يتعارف الناس عليه في عصرنا. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي: هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أو لا؟ فمن أجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين لم يمنع من أن يعلل الحكم بالعلة القاصرة والعلة المتعدية، أو بالوصف القاصر والوصف المتعدي. ومن قال بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين يمكن أن يكون ممن يمنع التعليل بالوصف القاصر. وأما المنشأ الثاني مما نشأ عنه الخلاف فهو مسألة فائدة التعليل، هل تقتصر على التعدية فقط أو أن هناك فوائد أخرى للتعليل غير التعدية، كفهم الحكمة أو وجود الباعث للحكم أو قصر الحكم على محل النص. والمنشأ الثالث هو في الظن، هل العمل به على خلاف الأصل، أو أن الظن معمول به في الشرع؟ فإن من قال بأن الظنون لا يعمل بها شرعا إلا في مواطن الضرورات قال بأن القاصرة لا يصح التعليل بها بخلاف من قابله. وثمرة المسألة وفائدتها فيما إذا تعارض وصف قاصر ووصف متعدي، حينئذ هل نلغي الوصف القاصر ونقول بأنه بأن الحكم معلل بالوصف المتعدي، أو نقول بأنه تعارض الوصفان ومن ثم لا بد من الترجيح بينهما؟ والمراد بهذا ما إذا كان هناك أسباب ترجيح أخرى، وإلا لو لم يكن من أسباب الترجيح إلا كون الوصف قاصرا ومتعديا، فإن العلماء يقولون بأنه يقدم الوصف المتعدي على الوصف القاصر. ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة: القول الأول بأن الوصف القاصر لا يصح التعليل به، ونسبه للحنابلة والحنفية، ودلل على هذا القول بثلاثة أوجه: الأول أن العلل أمارات على تعدية الحكم لغير محل النص، والوصف القاصر ليس أمارة على شيء وبالتالي لا يصح أن يعلل به. وكون العلل مجرد أمارات هذا من مذهب كثير من الأشاعرة، الذين يرون أن العلل لا تأثير لها مطلقا، ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون بأن العلل مؤثرة بنفسها، وفي الوسط مذهب أهل السنة بأن العلل الشرعية إنما تؤثر بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن الأصل عدم العمل بالظن، لأن النصوص نهت عن العمل به، والعلة القاصرة إنما هي مظنونة، وإنما جاز العمل بالظن من أجل العمل بها، والقاصرة لا عمل بها، وبالتالي تبقى العلة القاصرة على الأصل من كونها لا يصح أن يعمل بها، من كونها لا يصح التعليل بها، لأن المستفاد إنما هو الظن ولا ضرورة لها لعدم وجود عمل بها. والدليل الثالث قالوا القاصرة لا فائدة فيها، لأن فائدة التعليل التعدية، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به. والقول الثاني في المسألة بأن العلل القاصرة يجوز التعليل بها، وهذا القول هو قول الشافعية، واستدل لهم المؤلف بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن التعدية فرع متأخر، والشروط لا بد أن تكون متقدمة، وإنما صحة العلة بدليلها لا بوجود أثرها. والدليل الثاني أن العلل المنصوصة لا يشترط فيها التعدية، وكذلك العلل العقلية، فنقيس عليهم العلل المستنبطة، ويؤخذ من هذا تحرير محل النزاع، وهو أن العلل المنصوصة القاصرة أن الأوصاف القاصرة يجوز التعليل بها متى كانت منصوصا عليها، وإنما الخلاف في الأوصاف القاصرة المستنبطة هل يصح التعليل بها أو لا. والدليل الثالث قالوا بأن المعنى في قالوا بأن المعنى في التعليل هو معرفة الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم، والحكمة يمكن أن تكون في العلل أو الأوصاف القاصرة. وقد أجاب المؤلف عن أدلة المخالفين، فقال بأن قولهم لا فائدة من وجود العلة القاصرة نمنعه بالقول بأن العلل القاصرة تدلنا على اقتصار الحكم على محل النص، كما أجاب عنه بأن من فوائد العلة القاصرة معرفة حكمة الحكم والباعث له، ليكون ذلك من أسباب أداء أو امتثال العباد للحكم الوارد بالنص. وهذا هو خلاصة هذه المسألة، وكأن المؤلف يميل إلى القول الثاني من الأقوال الواردة في المسألة. نعم. قال رحمه الله: فصل في اختراض العلم، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، حتى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجدت. أحدهما هو شرط كما تتخلف الحكم عنها مع وجودها، استدلنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها، ونصره القاضي أبو يعقوب، وبه قال بعض الشافعية: والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. اختاره أبو الخطابي قال مالك والحنفي وبعض الشافعي لوجهين، أحدهما أن علل الشرع أمارات وأمارة لا تجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وقد يجوز أن لا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك وإن لم يظهر أمر سواه، وتخلف الحكم يحتمل أن يكون له عارض مع من ثبات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أن يكون لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد. فإن قيل نفي الحكم له عارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل، ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أو لا. قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى، وهو أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها، والأصل توفير المقتضى على المقتضي في تساوي يعني، ودليل العلة ظاهر، والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد. وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة بجعل النقد المستنبط مبطلا لها، وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها، لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع، فلا يطرح بالدليل القوي لمطلق الاحتمال. ولأن ظن ثبوت العلة من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر، والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط، وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقد، لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه. وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم. ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع. قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة، قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة، فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، وانتفاءه لمعارض على خلاف الأصل. قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها يتساوى الاحتمالان، قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة، إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن في الصحو، أو أشك في موت زيد وأظن حياته. قولهم دليل العلة ظاهر، قلنا والمعارض ظاهر أيضا يتساويان فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا، قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة، والخلاف هاهنا هل هذا الوصف علة وأمارة أم لا، وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرورا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه، إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته. واحتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض احتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره، وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان. وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة، إن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه عنها، كما يقدح في كون الغيم أمارة على أن المطر أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. والمستنبط إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها وتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة، والله أعلم. فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور: أحدها منع العلة في صورة النقض، والثاني منع وجود الحكم، والثالث أن يبين أنه مستثنى بين القاعدة بكونه على خلاف الأصلين. وإن أمكن المعترف إبراز قياس لا ينقض بمسألة النقض كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة، ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس. والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقض أو التخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله، فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وصفه كما كان. إن الغالب من الشرع اعتبار المصالح والمفاسد، يظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. هذا الفصل فيه بحث شرط من شروط العلة، وهو الاضطراد. فهل يلزم وهل يشترط في العلة أن تكون مضطردة أو لا يلزم ذلك؟ والمراد بالاضطراد ثبوت الحكم كلما وجد الوصف. ومعنى هذا أننا إذا قلنا بأن الاضطراد شرط، فحينئذ يمكن القدح في العلة بإيراد محل ثبت فيه الحكم ولم يوجد معه الوصف، وهو المسمى بالنقض. وإن قلنا الاضطراد ليس بشرط في العلة، فإيراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم فيه لا يؤثر على كون الوصف علة. ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل: القطع حكم شرعي ثبت بناء على وصف السرقة، فيعترض معترض ويقول: هناك محال وجد فيها الوصف الذي هو السرقة ولم يوجد الحكم الذي هو القطع، ومن ذلك سرقة الشريك من شريكه، والسرقة من غير الحرز، وسرقة أقل من النصاب، وسرقة الصغير، وسرقة المجنون. فهذه صور وجد فيها الوصف وهو السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع، ولذلك قالوا هذا الوصف غير مضطرد. واختلف العلماء في اشتراط الاضطراد، في وصف الاضطراد هل هو شرط في العلة أو لا، وترتب عليه: هل النقض سؤال صحيح يمكن إفساد القياس بناء عليه، أو النقض ليس بسؤال صحيح. وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة. القول الأول أن الاضطراد شرط في العلل، ويترتب على ذلك أنه يمكن إبطال علية الوصف بناء على النقض بإيراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم. وهذا القول قال به القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية، وأصحاب هذا القول يستدلون على ذلك بأن المؤثر في ثبوت الحكم هو العلة، فإذا وجدنا أن الوصف موجود في مكان والحكم غير موجود معه، دلنا ذلك على أن الوصف ليس بعلة. القول الثاني في المسألة بأن الاضطراد ليس بشرط في العلة، بل تخلف الحكم في بعض المواطن مع وجود الوصف لا يدل على بطلان التعليل بذلك الوصف، وقد قال بذلك مالك والحنفية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة من أشهرها دليلان. الدليل الأول أن العلل أمارات، والأمارة لا تستلزم وجود الحكم معها، وإنما يكون الحكم موجودا معها في غالب الصور، ومثل لذلك بوجود الغيم الرطب في الشتاء، هذا أمارة على وجود المطر، ولكن قد يتخلف المطر مع وجود الوصف الذي هو الغيم الرطب، وهكذا لا زالت الأمارات لا يلزم من وجودها ثبوت الحكم، وتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا ينفي كونها أمارة. والدليل الثاني لهم قالوا بأن الأصل أن الأوصاف المناسبة لتشريع الحكم تكون دليلا على أن الوصف هو علة الحكم، وحينئذ لا يصح أن نتركه لأمر محتمل أنه مؤثر على التعليل بالوصف. وهناك قول ثالث في المسألة يقول بأن العلل المنصوصة لا يشترط فيها الاضطراد، وأما العلل المستنبطة فإنه يشترط فيها الاضطراد وعدم تخلف الحكم عنها في جميع المواطن، وذلك لأن العلل المنصوصة إنما قلنا بعليتها بناء على النص، وثبوت العلية بالوصف أقوى من القدح فيها بالنقض، بينما العلل المستنبطة إنما ثبتت بالاجتهاد، والظن المستفاد من كون الوصف ليس علة بناء على عدم اضطراده أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط الذي دل على أو يدل على كون الوصف علة. وكأن المؤلف يميل إلى هذا القول الثالث، وبعضهم حكاه في تحرير محل النزاع في المسألة. وهذه المسألة لها عناوين مختلفة، أولها اضطراد العلة هل هو شرط فيها كما هو عنوان المؤلف، وثانيها تخصيص العلة هل يجوز أن تكون العلة مخصوصة أو لا، وثالثها سؤال النقض هل هو سؤال صحيح أو لا. فكل هذه الأسماء لنفس هذه العلة. ثم أورد المؤلف في آخر الباب طرق التخلص من سؤال النقض وكيفية الجواب عنه، والمراد بالنقض إظهار صورة أو مسألة أخرى وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم فيستدل بذلك على أن الوصف ليس بعلة. وأجاب المؤلف عن سؤال النقض بعدد من الأجوبة. الأول منع وجود العلة في صورة النقض، فيقول تخلف الحكم في صورة النقض بناء على عدم وجود العلة. الجواب الثاني إثبات وجود الحكم في صورة النقض، فيقول بأن صورة النقض وجد فيها الوصف ووجد فيها الحكم، فهذا يدل على صحة التعليل بذلك الوصف. الجواب الثالث بيان أن المسألة مستثنات من القياس، فإن المسائل المستثنات من القياس يوجد الوصف فيها ولا يوجد الحكم، ومن أمثلة ذلك في باب العرايا، فإن العرايا مستثنات من باب القياس في الربا. وقول المؤلف على خلاف الأصلين يعني على خلاف المذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض، فإن العرايا مهما عللت فإن العرايا مستثنات من القياس مهما عللت الربا. فلو قلت بأن العلة هي الطعم فإن العرايا مستثنات، وإن قلت هي الكيل فالعرايا مستثنات، وإن قلت القوت فالعرايا مستثنات، وعلى جميع المذاهب هي مستثنات من قاعدة القياس. الطريق الرابع من طرق الجواب عن سؤال النقض إسناد تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو لتخلف شرط ليظن أن انتفاء الحكم في صورة النقض لهذه الأمور، لأن الأصل هو أن الأوصاف المناسبة يصح التعليل بها، فإذا أسندت تخلف الحكم في صورة النقض إلى شيء من هذه الأمور فحينئذ يكون الظن المستفاد من دليل العلية باقيا دالا على أن الوصف علة للحكم. هذا خلاصة بحث المؤلف في هاتين المسألتين، وهي من شروط كون الوصف علة عند بعض العلماء دون بعضهم الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير.